يا قارئا مختصر الخليل لقد حويت الفقه يا خليل حصله نصا واصرف الهمة له فقد حوى مئة ألف مسألة نصا ومثلها من المفهوم فإن شككت عدده في المرسوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، ورضي الله عنه بتبعهم بإحسان وعندي المدى المؤلف رحمه الله ونفعني بأن يكون من ورضي عنه. قال الشيخ: هذه شروط وجوب كفارة الإفطار، الإفطار المتعلق بغير المطعم. قال رحمه الله: وكفر إن تعمد بلا تأويل قريب وجهد في رمضان فقط جماعا أو رفع نية نهارا أو أكلا أو شربا بفم فقط. لما بينا أن القضاء واجب في الفرض، فأسبق أن هذه إذا أفطر في الفرض واجب عليه يقضي، سواء كان ناسي ولا متعمد ولا في الفرض لابد يقضي هكذا. بين أن الكفارة قد تجب في بعضه، كفارة تجب في بعض الأشياء، بقوله وكفارة يعني خرج الكفارة، كالكفارة المفطر المكلف الكفارة الكبرى، الكفارة الكبرى هي إطعام 60 مسكين أو صوم 60 مسكين، وجوبا بشروط خمسة. يعني هذه الشروط الخمسة الإنسان ليش يقرا عليه كفارة وخلاص؟ لا، تبدا من الشروط الخمسة. أولها العمد، يتعمد أو يفطر، يعني وإذا صار بقوله تعمد فلا كفارة على ناسي، الإنسان لا شيء عليه وإنما يقضي النهار. الثاني أن يكون مختارا، يكون مختار ما يكونش مضطر، يكون مضطر فلا كفارة على مكره، كهو قالوا تفطر بسيب والله مضربوه فلا أفطر له، أفطر ولا كفارة عليه، فلا كفر على مكره. أو الأفطار غلبة سبب جوع والله عطش والله ذا وفطر، لا كفر عليه، يعني ما يقضي النهار. هذو شرطين: أول العمد، والثاني أن يكون مختار، الثالث أن يكون منتهكا لحرمة الشرع. يعني هذا عنده أهمية، الشرط يكون منتهك قاصد ينتهك ويرتكب الحرمة، عارف الحرمة، منتهك لحرمة الشهر. فالمتأول تأويلا قريبا لا كفر عليه، وإليها شرع بقوله بلا تأويل قريب، وسيأتي بيانه حتى يكون منتهكا. لما هوش منتهك لحرمة الشهر هذا لا شيء عليه، فإنما يقضي. في الصورة تحكمت واحد يأخذ قول ضعيف يظن فيه بأنه راجح، هو قول ضعيف لأن هذا شيء موش مفتع، إذا أفطر بهذا موش منتهك لحرمة الشهر. هاوية التأويل هذا والله من الشيء الضعيف اللي يقضي. فرميه أن يكون عالما بالحرمة، يكون عالم بالحرمة اللي يفطر متعمد وعليه حبة، إذا كان مش عارف الحرمة فلا كفارة عليه. فجاهلها كحديث عهد بإسلام ظن أن الصوم لا يحرم معه الجماع وجمع زوجته ويحسب روحه الجماع ما يفطرش، فلا شيء عليه، فجمع فلا كفارة عليه. وأشار بقوله وبلا جهل لحرمة فعله، وأولى جهل رمضان، فمن كان فمن أفطر كمن أفطر يوم الشك، أفطر يوم الشك قبل الثبوت نزلت في الشك وهو أفطر فلا كفر. وأما جهل وجوبها مع علم حرمته فلا يسبقها، هو عارف اللي حرم عليه يفطر وأفطر، ولكن جاهل الكفارة. هذا قال عليه كفارة. خامسها أشار له ويقول في أداء رمضان فقط، وصائم رمضان وافطر متعمدا منتهكا من الحلة وعاد بالحلة، هذا هو. لا إذا كان افطر في القضاء مثلا فلا كفارة عليه. في أداء رمضان فقط، لا في قضائه ولا في كفارة الصوم ولا في كفارة كفارة الظهار ولا في كفارة في كفارات مكانش كفارة ولا في كفارة أغنية. وقوله جماع، هذا راه الطلب من جماع يجيب الغسل، وما عطف عليه المفعول تعمد، وسواء كان متعمد رجلا او امراه. قال او رفع نية نهارا. والله رفع نية نهار، هو صايم في رمضان وقال انا ما كملش صوم اليوم، ما بطل صوم، والنواب اللي بطل قال غدر بغينا قال ناكل انا افطر، ولا غدر بغينا قال لا نفطر، والنواب هكذا صلى. هذا هنا خاصة بالنصية نتاعه. يقولوا جداعا أو تعمد رفع نية نهار وأولى ليلا، هذا غير بالرفع النية عليه كفار. وأولى ليلا، والله في الليل قال أنا خذ رمضان وقال الله صومش تعمد بصبح وأصبح بعض نتعمد، هذا عليه كفار. وضع الفجر الرافع عندها، لا إن علق الفطر على شيء ولم يحصل، كأن وجدت طعاما أكثر، أنا إذا علق هذا المعنى الشكل فلم يجده أو وجده ولم يفطر فلا قضى عليه. تعليق ما كانش قضاء إلا إذا تعلم شيء. قال رحمه الله أو أكلا أو شربا بثمن فقط. أو تعمد، يعني هنا الكفارة هذه تكون بالجداع، والله تكون بسبب الأكل كلا أو لا شيء حصاد والحاجه اللي توصل للجوف وهو متعمد عليه كفر. أو شربا بثمن، أما إذا كان الماء شربه بنيفه والله بذنه والله كذا ما فيش كفر. أو متعمد أكلا، يعني بلعن بله وحصاد وحصلت، أو شربا بثمن فقط، هذا كفر بما يصير من نحو أنفه، لأنها معللة بالانتهاك الذي هو أخص من العنف. ثم بالغ على الكفارة بما يصل من الفم بقوله قال وإن باستياك بجوزاء. وإن وصل الجوف باستياك بجوزاء، الجوزاء هو اللي يشتكوا به ويكون أحضر ويطلق، هذا وصلوا وبلعوا احنا راه فاطروا عليه كفارة. وهي القشر المتخذ من وصول الجوز، أي تعمد الاستياك بها نهارا وابتلعها، ولو غلبة ابتلع أو ليلا وتعمد بلعها نهارا لا غلبة فيقضي فقط، كأن ابتلعها نسيانا فلا كفر، ولو استعملها نهارا عدا. قال رحمه الله أو منيا وإن بإدامة فكر. والله تعمد المني، أي إخراج المني بتقبيل أو مباشرة يرحمه، بل وإن بإدامة فكر، إذا تعمد إخراج المني فعليه الكفارة، وإن بإدامة فكر أو نظر، وكان عادته الإزال ولو في بعض الأحيان من إدامتها، فإن كانت عادته عدم الإزال منهم ولكنه خالف عادته وأنزل فقبلان في لزوم الكفارة وعدمه. وافطر اللقمي الثاني وإذا أشار بقوله قال إلا أن يخالف عادته على المختار. إلا إذا كان ما كان شهدا قبل أن حتى أوضر حتى أوضر حتى أوضر ما يخرجوش، ولكن هذا المرة خرجوا فلا كفارة على المعتمد على المختار. فإن لم يردمها فلا كفارة قطعا، ما يدمش النظر ولا الفكر. فقوله إلى أن يخالف إلى آخره راجع للمبالغ عليه ومثله النظر. وأما ما قبل المبالغة فيه كفارة وإن خالف عادته وعلمت منه وإن لم يستجب اعترض على المصنف بأن اختيار له إنما هو في القبلة والمباشرة وجب بأنه يزل من جريان القيد فيهما جريانه في الفكر والنظر بالأولى. ولكن لما كان القيد فيهما ضعيفا وفي الفكر والنظر معتمدا ذكره المصنف الأخيرين لذلك نعم طولد بأن القيد ابن عبد السلام ذال اللخم فكان عليه أن يقول على الله صحيح. ما قال رحمه الله وإن أمنى بتعمد نظرة فتأويلان. إذا كان تعمد نظرة واحدة فرق مش نظرتين الله لا ولم يؤذن النظر. وإن أمنى بتعمد نظرة يخرج منه فتأويلان الراجح منه ما عدم كفارة خرج منه إذا نظر على هذه الوحدة فلا كفارة عليه. ومحلهما إذا لم يخالف عادته بأن كانت عادته الإمناء بمجرد النظر إلا فلا كفارة. أنواع الكفارة ثلاثة على التخير الكفارة إما يصوم وإما يطعم وإما يعتق. وش قال؟ قال رحمه الله بإطعام 60 مسكينا لكل مد وهو الأفضل. اللي وجبت عليه الكفارة يطعم. أما كانت مع الكفارة ثلاثة والمعروف أنها على التخير فأفاد أنه الأول معلقا له بكفين بقوله بإطعام أي تمليك 60 مسكينا يطعم 60 مسكين محتاج فيشمل الفقير يشمل الفقير لكل مد كل واحد يعطيه مد. وتقدم أنه اليتين المتوسطتين ولا يجزئ غداء عشاء خلاف الأشهر وتعدد بتعدد الأيام إذا كان كل يوم يجينا والله كل يوم عليه كفارة لا في اليوم الواحد. إذا كان في ذلك النهار جمع زوج مرات والله كل زوج مرات عليه كفارة. ولو حصل الموجب الثاني بعد الإخلال أو كان الموجب الثاني بغير الجنس الأول لما عليه كفارة واحدة كفارة. قال وهو الأفضل وهو الإطعام أفضل يعني اللي وجبت عليه كفارة يطعم 60 مسكين أفضل من العتق وأفضل من الصيام ولو للخليفة خليفة اللي يملك الخزينة أو يقدر يخلص وأفد ذلك بقوله صيام شهرين متتابعين والله يصوم شهرين متتابعين والذل بقوله أو أدخل غلا مؤمنة سليمة من عيوب التي تجيء معها كاملة محررة للكفارة كالظهار راجع للصوم والعيد لابد هذه الرقبة تكون يعني سليمة مؤمنة وما فيهاش العيب وما فيهاش ويخرجها طرق ماهيش موجودة والحملات والتقييد والحر الراشد. وأما العبد إذا كان فطر العبد متعمد فإنما يكفى بالصوم العبد فإن عجز بقي دين عليه في ذمته ما لم يأذن له سيده في الإطعام إذا لم سيده أطعم عليه. وأما السبيل فيأمره وليه بالصوم فإن لم يقدر أو أبى كفر عنه بأدنى نوعين. قال رحمه الله وعن أبة وطئها أو زوجة أكرهها نيابة وكفر عن أمة له أنا أطاها وطئها أنا الكفر على نشو الكفر على أمة لها ولو طوعته لأنها أنا يعني تحت الطاعة، لا أن تأمره ولو حكم بأن تتزين. هذا إذا كنت تزينت له وتعرضت له وكذا أن يكون كفارة، تكون جناية في رقبته إن شاء سيده أسلم لما هو لها أو فداه بأقل ثبتين إيه يعني فدي وطوعته إلا أن تطلبه ولو حكما بأن تتجئ له فيلزمها كفارة. إيه قال أو زوجة أكرهها أو عن زوجة سوسك أكرهها، هي صائمة في رمضان وأكرهها عن جنة، هي بالغة عاقلة مسلمة، أكرهها الزوج ولو أذن وهي حرة وتكون هي في رقبته إن شاء سيده أسلمه لها وفداه بأقل قيمته. المهم هو أكرهها خرج الكفر على نسوي ما لم تطوعه نجابة عنهما. ثم قال رحمه الله فلا يصوم ولا يعتق عن أمته وإن أعسر كفرت ورجعت إن لم تصوم بالأقل من الرقبة. فلا يصوم عن واحدة منهما، أكرهها خرج عليها الكفارة يكونش نصوم عليها، فلا يصوم عن واحدة منهما إذ لا يقبل النجابة، ولا يعتق إذ لا يصح عتق السيد عن أمته إلا ولا أنها. قالوا إن أعسر كفرت، إذا كان أعسر الزوج عن ما لزمه عنها ما حدوش بشي خرج عليها كفر، وكذا لو فعلت ذلك مع عائشه كفرت. إذا كان أعسر الزوج كفر عن نفسها بأحد الأنواع الثلاثة ومن بعد ترجع عليه بني خلص كفر خلصنا رجعت عليه إلا تصب بالأقل من قيمة الرقبة. قال رحمه الله وكيل الطعام، ونفسي كيل الطعام هي مثله كفرت لأنه مثلي يرجع به وتعمل أثرية الطعام وأقليته بقيمته هذا إذا أخرجته من عندها، فإن اشترته فإن كانت منه أقل من قيمته ومن قيمة الرقبة رجعت بثمنه، وإن كانت قيمته أقل منهما رجعت بمثله، وإن كانت قيمة الرقبة أقل رجعت بها، فإن كفرت بالرقبة رجعت بالأقل من قيمته إن كانت بيدها، وإلا فبالأقل منها ومن ثمنها وقيمة الطعام. قال رحمه الله وفي تكفيره عنها إن أكرهها على القبلة حتى أنزلا تأويلان. إذا كان التكفير إذا كان أكرهها عن القبلة أو أنزلت هي ونزل هو هل فيها كفرة؟ يا خلاف مما ليس بجماع، حتى أنزل أكرهها عن القبلة حتى أنزل أو أنزلت هي، إذا المضار على إنزالها وعدم تكفيرها عنها، وعدم تكفيرها عنها ولا كفر عليها أيضا على هذا العدد الثاني تأويلان. ما قال رحمه الله وفي تكفير مكره رجل ليجامع قولان، أي إذا كان واحد وكرهه كرهه وفي تكفير مكره رجل ليجامع، هل يكفر عن المكره أو لا؟ وهو الراجح قولان. وأما المكره بالفتح فلا كفارة عليه مطلقا رجل أو امرأة قطعا، وفي تكفير مكره يعني المكره هو اللي يكون عليه كفارة، يجي المكره المكره اللي تحت السلطان عليه فلا كفارة عليه مطلقا رجل أو امرأة قطعا، فإن أكره امرأة لنفسه فإن أكره امرأة لنفسه كفارة عنها ولغيره كفر عنها واضعها، ولو أكره غيره على أكل نوصب فلا كفر على المكره في الكسر الأضعف. قال رحمه الله لا إن أفطر ناسيا، لا إن استند في فطره إلى تأويل قريب وهو مستند فيه إلى أمر موجود، فلا كفارة عليه كما لو أفطر ناسيا، أفطر ناسي فظن لفساد صومه الإباحة فأفطر ثانيا عمدا. قال أنا أفطرت بلا ناسي، ولكن هو أنا مطلوب منه يمسك، هو ما مسك زاد أفطر، لا كفارة عليه. قال رحمه الله: أو لم يغتسل إلا بعد الفجر أو تسحر قربه، أو لزمه غسل ليلا لجنابة أو حيض، وأصبح بجنابة هو صائم في رمضان، صيام هذا صيام صحيح، ولكن هو ظن باللي صيامه باطل اللي رمى بجنابة ولم يغتسل إلا بعد الفجر وظن الإباحة. صيامي باطل هذا كان الإباحة وافطر، فلا كفارة عندي، فظن الإباحة فأفطر عمدا أو تسحر قربه أي قرب الفجر. قال أنا إذا سحرت مع الفجر راسيا فاسد، أفطر ثاني زاد أفطر، فظن بطلان صومه فأفطر، والذي في سماعه يزيد تسحر بالفجر الفجر أي فالذي تسحر قربه هذه كفارة لأنه من البعيد وهو معتمد، يعني إذا كان سحر أو الفجر طالع، لكن هذه كفارة إلا أن يحمل القرب عن أي بلصق الفجر فيوافق سماع. قال رحمه الله: أو قدم ليلا أو سافر دون القصر أو رأى شوالا نهارا فظنوا الإباحة. أو قدم المسافر ليلا، كان مسافر في رمضان كلا أيام هو مسافر، ومن بعد جف الليل في رمضان قدم ليلا فظن أنه لا يلزمه صوم صبي حتى يقدم، لكن أنا كنت مسافر وراني مزلت عندي الحق صح، يبقى في جوز لي أنا صوم نهار هذا ثاني ردي أقدمت فيه والحق فيه فأفطر فلا كفر عليه، يعني تأويل هذا تأويل. أو سافر دون مسافة القصر، مسافر من هذا البلد فظن إباحة الفطر وافطر، وهي مثل البلد ما فيهاش القصر فظن إباحة الفطر فبيته بيت على الفطر هنا فالأكبر. أو رأى شوالا هلاله نهارا يوم الاثنين يوم ثلاثين، يوم ثلاثين بس شاف الهلال بعد بعد العصر، هو تعليل هذا تأخذ أول قال يوم هذا بعد يوم وفطر هل يحسب العيد منه فأفطر فلا كفر عليه. قال رأى شوالا هلاله نهار يوم ثلاثين فاعتقد أنه يوم عيد فأفطر فقلوا فظنوا الإباحة إباحة الفطر فأفطروا راجع للستة أمثلتين، فإن علموا الحرمة أو شكوا فيها فعليهم الكفارة، إذا كان عرضوا ليهم الكفارة هذه الحمى وتعمدوا قل عليهم الكفارة. قال: بخلاف بعيد التأويل. بخلاف بعيد التأويل هذا يكون عليهم الكفارة لإضافة الصفة التأويل البعيد ومستند فيه إلى أمر معدوم فلا ينفع، ومثل له بخمسة أمثلة بقوله. قال: كرائن ولم يقبل. كرائن شاف الهلال بتاع رمضان العشية قال والله خذ رمضان هو شاف الهلال وراح للقاضي والله راح نتلاه ما قبلوش الشهادتان لأنه غير وحده ما قبلوش الشهادة، صبحت الناس فاطرة هو ثاني يفطر يعني لكن ما قبلوش الشهادية هذا ثاني هذا هذه الكفارة، لكن انت شفت الرجال اللي هو دور رمضان وما قبلوش الشهادة لكن انت صوم فواجب عليك الصوم، الصوم تصوم مهلك وتصوم لله اعتناء لهم بأمره بخلاف بعيد التأويل كراعي لرمضان فشهد عند حاكم فرد شهادته ولم يقبل لمانعين لأنه لم يقبل الشهادة لمانع، فظن إباحة الفطر فأفطر عليه كفارة. قال أو أفطر لحما ثم حم، أو أفطر يعني أصبح مفطرا في يوم لحمى، الحمى يجي في العادة من العصر للعصر يجي عادة، بل هو توصل حتى يفطر هذه الحمى. قال أنا قد يخرج لي الحمى رحمة دار يجيني هذا، أنا رأينا نفطر من ذلك الصبح نفطر وجد الحمى هذا هي كفارة لأن شيء مأدوم من أعرف للجيب ولا ما يجيك ما تفطر ما يخلي حتى الجيب. أفطر الحمى تأتيه فيه عادة الحمى سواء جت الحمى ولا ما جت الحمى في الأشياء ما العادة عادة ما هي في الحمى ها كيف يجيه العادة الحمى جيه عنده وقت جيه فيها. قال أو لحير ثم حصل، هو وقع من امرأته لحير، امرأة تحسب وعارفك قلت ويجي هذا الحير وقبل ما يجي هذا تأملا كانت على صوت تقرأ قلت ويجي فعليها كفارة ولو جاه الحير. بس واحدة جاء الحير بعد العصر هي جاءت النعاف اللي غد ويجي بعد العصر هي فترة من الصبح إذا نزع عليها كفارة ولو جاء أهل الحير الرابع أوقع من امرأة لحيض اعتدت ثم حصل الحيض بعد فطرها وأولى لم يحصل فكفارة. قال أو حجامة، أو أفطر لأجل حجامة يعني احتجم فعلها بغيره فعلها بغيره أو فعلت به فظن الإباحة قال لك الرسول يقول أفطر الحاجب والمحتجم عمل أنا أن يحتجم ترى لا يفطر وافطر فعليه كفارة والمعتمد في هذا عدم كفارة. علاش؟ لأنه من باب القارئ السندي لموجود وهو الحديث وهو قال عليه الصلاة والسلام أفطر الحاجب والمحتجم فكان عن مصنف أن يذكره في القارئ. إذا لأجل الحديث ولا هذا من تأويل القارئ؟ الحاجب والمحجوم ثم يتحق يرجع مع التأويل القارئ. ولذا حنا بلا عند الله يفطر ولو كان عنده فاطر يعني بالحديث الظاهر قال أو غيبة، أو غيبة يعني اغتاب اغتاب واحد وقال أنا يحب أحدكم وأن يأكل لحم أخيه ميتا أنا إني اغتبت وأكليت اللحم أنا راني فاطر وافطر فعليه كفارة لغيره كفارة لأنه تأويل بعيد. ولما لم يكن من كفارته القضاء فلازم بينه بقوله قال ولزم معها القضاء إن كانت له، ولزم معها القضاء يعني اللي عليه كفارة لابد يقضي النهار لك كفارة وحدة والنهار لك اللي يطفيه لابد يصومه، ولزم معها القضاء إن كانت الكفارة له أي عن المكفر لا إن كانت عن غيره، إذا كان يحرز كفارة عن غيره أن يغير كفارة من زوجته كان وطع زوجته يخرج عليها كفارة مستحمى يقضيش عليها النار هي تقضي كما هو قضى على ذلك الغير. ولما قدم ضابطا لقضاء التطوع مضطردا معاكسا بقوله وفي النفل بالعمد الحرام ذكر له ضابطا آخر لكنه غير مضطرد ولا منعكس بقوله. قال رحمه الله والقضاء في التطوع بموجبها، القضاء في الصوم التطوع ثابت بموجبها بموجب أي موجب الكفارة وهو الفطر في رمضان عمدا بلا تأويل قريب وجهل كما مر لأن هذا القضاء والقضاء التطوع بموجب الكفارة. إذا كانت خمسة شروط نص خمسة شروط تتحقق في موجب الصوم التطوع باش يقول لي يعطي الصوم لك تطوع. ايوه قضاء التطوع بموجبها. وهو الفطر برمضان عمدا في اثر قريب وجب كم مره, فكل ما وجبت به الكفاره في الواجب وجب به القضاء في التطوع. وفي النفل بالعمد الحرام ولبطلاق فاتي سلطان. وهذه كلها فسيده مطروق مفهوم, اما فساد مطروق فلقول ابن قاسم من عبث بنوات في فيه فنزلت في حقه فعليه القضاء والكفاره في الفرض ولا يقضي في النفل. وقوله فنزلت في حقه اي عمدا كما في الترضيح, واما غلبا فلا كفاره. على كل حال لا قضاء في النفل, لقد خالف ابن قاسم قاعدته لان كل ما اوجب الكفاره في الفرض أوجب القضاء في النفل, فتستثنى هذه الصورة من تلك القاعدة من قيده بالغلبة فقد خالف النقل, فلا يعول عليه يتأمل. ولأن من أضطر في الفرض لوجه كالوالد وشيخ يكفر ولا يقضي. أضطر في الفرض لوجه كالوالد وشيخ يكفر ولا يقضي في النفل كما ولقبت له بالعمل بتقدم. ولين استثنيت شيء قاعدة كل ما أوجب الكفارة في الواجب يوجب القضاء في المندوب في الفن. استثنيت مقاعدة. فأما فساد المفروض هذه مسائل التأويل القريبة إن هناك كفارة فيها فرض ويقضي في النفل, لكن الراجح فيها أنه لا قضاء في النفل فلا فرض. وبمن أصبح صائما في الحضر ثم أفطر بعدما شرع في السفر فلا كفارة عليه في الفرض ويقضي في النفل كما يأتي. قال رحمه الله ولا قضاء في غالب قيد. ولا قضاء في غالب قيد كشان خرج القي غلبة شيء صحيح من إضافة السواد توقع كثير من الناس رسلاً. وكذا ما بعده أي خرج غلبة ولو كثرة فصيام صحيح لا لم يزدرد ترجع إنه شيء كما نرى. قال أو ذباب أو غالب ذباب, هو صائم حتى دخل ذبانة في فمه صار صرفها فلا كفارة. أو غالب ذباب أو بعوض, لأن الإنسان لابد له من حديث والذباب يطير فيسبق إلى حقه فلا يمكن الاحتراز عنه كما أشبه الريح. قال رحمه الله أو غبار طريق أو دقيق أو قيد أو جبس لصانع. وكذلك غالبه غبار طريق ويمشي في الطريق والغبار ادخله حتى الحقه فلا سيما صحيح لحقه المشقة. أو غبار دقيق أو مباركين والله كي تزرع الله وتخلو الله, أو جبس والله راح يكون عنده رحى يطحن أو جبس لصانع قيد بالدقيق وما بده. قال وحقنة من إحليل أو دهن جائفة. ولا في حقنة من إحليل يعني ثقب الذكر ولو بداية فلا كفر فيه ولا يفسد الصوم. قال او دهن جائفة او لا في دهن جائفة مثلا وراه مشروح ودهن الجائفة وربما الدهن لا يدخل داخل فلا شك فيه. هاي دهن موضع على الجرح الكائن في البطن الواصل للجوف بانه لا يصل لمحل الطعام, وكان يصنع محل الطعام في بيوت وشرب ما تمسعت. قال ومني مستنكح او مدي. ولا في خروج مني او دين يخرج مني لا نظر بلا هدام يخرج فلا سيما مستنكح او مدي, لانه يعطيه كلما نظر او تفكر من غير تتابع للنشق. قال ونزع مأكول أو مشروب أو فرج طلوع الفجر. ولا قضاء كذلك في نزع المأكول، هو لا يأكل حتى قال المؤذن قال له أفطر. هنا حل في الفموس يا مصر، هنا زعيم أكل أو مشروب أو فرجين، والله راح يجمع واسمع الأذان يزع أصيح مصحيح حالة طبيعية، وإن لم يتمضمض من الأكل أو حصل ما مني أو مذي بعد نزل ذكر، وهذا مبني على أن ما نزل ذكر لا يعد وطن إلا كان واطعا من محارم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل، أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل، لكم فيه الحياة فعيشوا، ولله بيت ضمنوه مديحه، ولله بيت ضمنوه مديحه به يهتدي من في الأنام يطيش. سلام على الدنيا، سلام على الدنيا، سلام على الدنيا إذ لم يكن بها خليل بن إسحاق الإمام يعيشون.